طيب في 2001 9/11 أعلن جورج بوش بشكل واضح حرب على الإرهاب، وغالبا طبعا 9/11 هي المشهد الرئيسي الذي صنع هذه الحرب على الإرهاب اللي جندت له كل الأدوات وكذا. مين اللي شملتهم أمريكا حينها بالإرهاب في 2001 بعد 9/11؟ هل فقط كان أفغانستان والقاعدة وطالبان، ولا كان في تصور مختلف للعالم له علاقة بالحرب على الإرهاب؟ كانت الخطوط كما قلنا مع قد استقرت في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك مجرد ما صار 11 سبتمبر خرج بوش وقال حرب صليبية. يعني شو يعني حرب صليبية؟ العالم إسلامي يعني حرب صليبية. بس التعبير حرب صليبية لما يستخدم له دلالة مجازية بشكل أو بآخر. لا مش مجازية، لا يوجد مجازية. كيف يعني أنا لما بيستخدمها الإسرائيلي كيف يعني كيف دلالة مجازية؟ يعني يعني الأمور ليست يعني هي أحيانا يجب أن يغير في مفهوم شائع خاطئ. هم بيظنوا أنه الأيديولوجيا دائما ملهاش أبعاد مدينة، الأيديولوجيا مجموعة من الأفكار. يعني زي ما بفكر جليفورد جيرس في الدين أنه نظام رمزي، أنك تدخل في نسق رمزي مع قوة متعالية، هذا هو الدين. الدين متجسد في أفعالك، في قراراتك السياسية والاجتماعية والاقتصادية، هذا هو الدين. وهذا هو إيش فصل بين الدين، هو هذا ما حاول أن تفعله العلمانية. وأصلا لما أجى طلال أسد وقال لك أنه أصلا منذ أن وجد العلماني موجود الديني، لا يمكن فهم الدين إلا بالعلماني والعلماني بالدين. فهي أنه أنت تتخيل بأنه هو لما بيتكلم مثلا، هذا كان نتاج، ألا أنت أكثر الناس درسا للحروب الصليبية هم إسرائيلي يهود المفكرين. ليه؟ لأنه يعني هم يعني بيحاولوا أن يفهموا لماذا خرجوا ما هي من فلسطين، ما هي الأخطاء التي وقع فيها هذا، يعني لماذا انت هذا الميتين سنة بالضبط وخرجت في الآخر. يعني فهي وكما قلت لك كانت فكرة أنه حروب الاسترداد والصليب هي حاضرة من أيام يعني قديما لدى يعني أصبح هذا أنه أنت جزء أنه هاي الحرب الصليبية لا تتوقف، فهم استخدموا هذا، هذا جزء. وهذا إذا بيحدد لك أنه لاحقا أنه والله الإرهاب، أنه صاروا أنه الإرهاب الإسلامي، هذه راسخة أنه الإرهاب الإسلامي. هلأ مرار بيقولوا إسلاموي، طبعا تسمية تحقيرية أخرى، إسلاموي يعني إسلامي، يعني تسمية تحقيرية، يعني العودة للأصولية، يعني على الطريقة البروتستانتية والحركات الأصولية الغربية، دائما تسميات تحقيرية. هاي إحنا إسلاموي ترجمة الإسلاموية اللي هي إسلام السياسي اللي هي إسلاميزم، هي تسمية تحقيرية. ليه؟ لأنه هي أنت تعود لشيء رجعي وشيء منتهي وشيء عنيف، شيء سخيف، واضح؟ يعني مش تسمية محايدة. فالمهم أنه يعني هو وضع أنه فهو ببساطة وقال لك من ليس معنا فهو ضدنا، يا بتوقفوا معي وقفوش يا أوكي. طيب ما هي؟ كان هناك تنظيم القاعدة عبارة عن مجموعة فيها تنظيم مركزي موجود في أفغانستان، عرفت كيف؟ وله بعض الخلايا بسيطة يعني، هي حركة جهاد كانت محدودة يعني، يعني كانت تقريبا مهزومة في العالم العربي، وفيش لها وجود الحركة الجهادية في هذا الوقت. فهو أعلنوها أنها حرب، أنه أصبحت أيديولوجيا السياسية المحركة للولايات المتحدة الأمريكية في كل وثائق الأمن القومي، وثائق الدفاع الوطني، الإرهاب الإسلامي. أي نعم. وهذه حرب كانوا في تخيلاتهم، بما أنه أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في عصر أحادي قطبي وليس لها منافس، فهذا العدو اللي هو يمكن التخيل اللي هو تحت تسمية الإرهابي الإسلامي سنخوض معه حرب مفتوحة في الزمان والمكان لا نهاية لها، أي بسموه حروب لا نهاية لها، اللي كانوا مصطلح حرب لا نهاية مفتوحة على الزمان والمكان، بحجة القضاء، واللي هي تصبح أيديولوجيا للهيمنة والسيطرة. يعني أنت إذا أردت أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل عشرات البلدان وتحتل العراق بحجة الإرهاب. يعني إذا أردت أن تدخل أي بلد أن تقول أو تقصف أي بلد بحجة، تمارس هذه الهيمنة بحجة الحرب على الإرهاب. وهذا هو يعني للمفارقة أنه أمريكا ستنتبه انه هذا العدو اللي هو غير محدد الملامح واللي يمكن تعريف الارهاب اللي هو ليس له تعريف الا ما نحدده احنا ما يقف ضد مصالحنا وبالتالي هو سيكتشف سيتاخر بالفهم. هم ظنوا انه هذه المرحله زي ما قال فوكياما ابد الدهر ستبقى امريكا هي الاحادي ومسيطره. هذا ماذا ادى؟ أدى أنه كل الدول استثمرت هاي قال أوكي عظيم إحنا في حرب على الإرهاب. أوكي الاتحاد السوفيتي كان فتت بوريس يلتسين فجاء 2000 بوتين كان عنده مشاكل وخالقين له مشاكل في القوقاز وفي آسيا الوسطى وعنده في الشيشان مش عارف شو يعمل ولأنه مش مصنفين إرهابيين كانوا مقاتلين أجل الحرية بالنسبة لأمريكا لأنه بده يفتت ال... فقال هو عظيم والله يا الولايات المتحدة إحنا معكم وإذا بدكم كمان بنشارك معكم شكل تحالف كمان دولي هذا شيء جميل. أوكي ما النتائج؟ مباشرة بوتين ارتاح من كل هذا الضغط لأنه بتعرف أنت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كان التصور الأمريكي اللي هي كان تصور يعني المستشار الأمن القومي اللي قدمه بريجينسكي في رقعة الشطرنج الكبرى إنه مباشرة يدخل على الاتحاد السوفيتي ويعني يسيطروا على يعملوا على تفتيتها إلى عدة أقاليم وعدة دول ينهوا ليس فقط لكن وكانت له عندها الضغوطات في آسيا الوسطى وفي جنوب القوقاز مباشرة استخدم هذا وقال لهم أوكي عندي شيشان إرهابيين واستخدم الأرض المحروقة وحرق قبل كامل لغروزني يعني كانت الحرب الأولى 94-2000 كانوا متعذبين لما أجا بوتين صعد بوتين بلش أنه ماخذ راحته خلق أنهى أنه أمريكا دخلت أنا كمان هدخل تمام. الصين فعلت نفس الشيء تركستان الشرقية طبعا الصين فعلت نفس الشيء أنه قالت لهم يا سلام فانشغلت أمريكا بلشت تدخل أفغانستان تستنزف دخلت العراق تركت روسيا وتركت الصين وصاروا شركائهم. هنا عاد بناء روسيا لولا حرب إرهاب لما تمكن بوتين من إعادة بناء روسيا واللي هي دولة الحضارة الجديدة أعتقد كانت روسيا ستتفكك. هذه كانت مرحلة يعني اللي هي أعيد فيها بناء روسيا وبالتالي غيرت من العقيدة وتواصلت مع هويتها الحضارية المسيحية الأرثوذكسية وأعادت بناء اللي هي تصوراتها الجيوسياسية على أساس الأوراسية والطرح اللي راح يتبلور لاحقا في البريكس كمان ومنظمة التعاون. هذا ما ستفعله الصين في طريق الحزام والحديد اللي ينتقلوا من ما يصل يعني دينغ سياو بينغ ثم هو جينتاو وصولا إلى شين جين بينغ ويعملوا على اللي هي التناغم يعيده فكرة التناغم مع الكونفوشيوسي كان الموية قطيعة مع الدين الآن يعيدوا صلتهم بالتراث. الحرب مع الإرهاب أعطت فرصة للصين وروسيا نعم. على في الداخلي والخارجي والخارج فأصبحوا مرتاحين تماما من أي يعني ضغوطات جيوسياسية على فبالتالي أصبحت الصين تنمو بشكل مذهل والأمريكا منشغلة يعني لم تنتبه استيقظت الولايات المتحدة بدأت في 2012-15 تفكر تعيد التفكير إنه في روسيا عم تصعد بعد جورجيا وإحنا قاعدين بنشتغل وإحنا عم بنطارد هالمشايخ واللي حفل الدرونز لأنه دخلت أيام أوباما دخلت الدرونز أفق وفي دول عمالها بلش جدل كبير فبدأوا من ذلك الوقت أول واحد اللي ما تسمى عقيدة أوباما طرح اللي هي التحول آسيا المحيط الهادي 2009 جاء 2010 بدأ يطرح عقيدته التحول الأيام وجي هنا إطار الاتفاق النووي مع إيران وما إلى ذلك علشان يتفضل تمام أنه أصبح يريد أبدا أنه هذه قضية بدون انسحب تعرف 2010 انسحب من العراق بدينه الحروب الأبدية كارثة جرأة بلش يفكر بنهاية الحروب الأبدية وانسحب من العراق وأجا وقدم لنا خطبة في جامعة القاهرة القاهرة وفي أنقرة وبيتحدث عن يعني كلام طبعا كله، وبده يعمل عمل في النهاية اتفاق النووي مع إيران، اتفاق الخطة الشاملة المشتركة. والله احنا بدنا نروح آسيا المحيط الهادي اللي راح تتطور باقتراح من رئيس وزراء اليابان شينزو آبي الراحل السابق، يحولها لمبادرة المحيطين الهندي والهادي لاحقا. فتبدأ أمريكا أيضا والله إنه هذا غير ممكن، غير من كمان الانسحاب، هذا يتطلب ننسحب من أفغانستان. بلشوا فتحوا مكتب للطالبان في قطر وبلشت مفاوضات اللي هي يعني تبلورت وصلت لآخر 2021 مع 2020 فبراير. طيب. إلى إلى إلى يعني اتفاق مع طالبان، ثم الانسحاب الكارثي في آب أغسطس 2001. يعني كانت يعني كان هذا، أنت انظر كيف حرب الإرهاب هذه يعني بطريقة أو بأخرى، ربما يعني أسامة بن لادن سيضحك في قبره المائي الآن على ما يحدث، هو كيف أنه قد دمر هذه الإمبراطورية بطريقة يعني أو ساهم في تراجعها وصعود الصين وروسيا. بالضبط. وبالتالي الآن يعني ستدخل يعني سندخل في قد الآن نأتي أنه كيف ستتغير اللي احنا قلنا كيف أنه في استراتيجية الدفاع الوطني في 2018 تصبح بشكل رسمي أن العدو المنافس يعني تحت اسم هو الصين وروسيا، والإرهاب يصبح مرتبة ثالثة، مرتبة خامسة، لأنه في ذلك الوقت راح تنشأ كورونا وراح تنشأ يعني عدة أشياء، ثم الإرهاب تنامي الإرهاب الداخلي الأمريكي يصبح الإرهاب العابر للحدود مثل أمريكا مرتبة متأخرة، وبالتالي يعني سندخل في حقبة من الجوسية اللي هي سمحت حرب إرهاب بصعود إرهاصات بروز نظام تعددي القطبية اللي هو أتاحه هذا المتنفس الكبير لانشغال الولايات المتحدة في حرب روسيا. الإرهاب. طيب احنا في 2003 بتيجي حرب غزو العراق، غزو الأمريكي للعراق، والحركات الجهادية اشتغلت كتير في العراق، يعني في تجربة أفغانستان وما شكلته، وفي تجربة العراق بكل بقى يعني ما فيها. إزاي انعكست تجربة العراق على مستوى الحركات الجهادية، سواء في الأدبيات، سواء في مدى مثلا زاد عدد المجندين، إيه اللي حصل؟ مايلستون دي كمان العراق. العراق طبعا هي يعني بعد 2001 تعرف يعني دخلت الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان، وأصبح تنظيم القاعدة مشتت وهارب أو معتقل في غوانتانامو، وبالتالي وكذلك حركة طالبان. فكان تعاني الحركة الجهادية من حملة ملاحقة، لأنه هذه لم تقتصر على أفغان، يعني كانت كل الأنظمة في العالم العربي والإسلام بما فيها، كما قلت لك الصين وروسيا، تستغل هذه الظاهرة وتنشئ قوانين يعني تستنسخ قوانين الباتريوت أكت، مقاومة الإرهاب، مكافحة التمرد في كل، وكذلك إسرائيل. يعني إسرائيل سيقول مباشرة لما تصير انتفاضة ثانية راح يقول عنا إحنا بن لادن اللي هو عرفات. عرفات؟ العرفات أصبح بن لادن. إيه صار بن لادن في الانتفاضة الثانية. أوكي. كيف الآن بيقول البغدادي عنا السنوار، هي نفس هي الأمور، يعني بتجمع خطابات راح تجد أشياء مذهلة. وقال إنه أوكي أنتوا عندكم بن لادن وإحنا عنا ياسر عرفات، ولذلك يعني في النهاية تعرف يعني نعم. يرجى تطويع وسينتهي بقتله وتسميمه في 2003. ف2003 مباشرة إنه الأمريكان كانوا المحافظين جند، يعني قلت لك كانت في فترة الزهو، إنه العالم كله سيتأمرك، الأمرك اللي هي العولمي اللي هي الأمرك النظام أحادي القطب، يفرض يعني نظام ديمقراطي نيو ليبرالي جديد هو السائد، وبالتالي هم وقالوا يعني في ذلك الوقت أنه الناس في العراق ستستقبلنا بالورود والزهور ومن هذا الكلام. وكانوا في ذلك الوقت طبعا يعني هم بدك تعرف شيء، كانوا يعني أصبحوا يحددوا أنه في العالم الإسلامي نقطة الارتكاز الأساسية هي السنة مش الشيعة، الشيعة أقلية، وبالتالي يمكن التعامل مع الشيعة كأقلية في حرب الإرهاب. ولذلك كان دور إيران جوهري في إسقاط نظام طالبان وصدام، يعني تعاملوا مع الأمريكا. بدون إيران ما كانش ممكن السقوط لأنه صعب. وبالتالي هم جابوا أيضا المعارضة اللي كانت في إيران، تقاطع مصالح يعني، هي نعم. كما تقاطع زي ما قلنا في أفغانستان مع القاعدة ذاتها. فإنه بدأوا فدخلوا المكون، طبعا نشأت يعني مقاومة، زي كما يقوم حيثما يوجد احتلال يوجد مقاومة. فبدأت بالذات مرتكز السني الأساسي، لأن الشيعة بتعرف معظمهم شاركوا في نظام الحكومة، فأصبحت نشأت هنا اللي بنسميها إحنا الأزمة السنية. وبتعرف يعني نظام أصبح وأصبحت هناك أزمة، تشكلت شيء جديد اللي هو أزمة سنية، لأنه هو لما أجوا الأمريكان كافأوا الشيعة لأنهم يعني أعطوهم، وبالتالي في مجلس الحكم الانتقالي هم الأغلبية وأعطوهم الحكم، وكافأوا الأكراد وأعطوهم نظام فيدرالي شبه، وظلوا السنة عاقبوهم، أصبحت حتى مادة ثانية إرهاب، يعني أصبحت كأنه الإرهابي مرتبط بالهوية السنية. هنا ببساطة أصبحت هنا فانتفض. فهو مش أنه يعني كان الزرقاوي في ذلك الوقت في معسكر هرات ثم دخل، فما وجد صعوبة في ظل هذا الوضع الاستعمار الكولونيالي الجديد الأمريكي، ومع وجود هذا اللي هي الظاهرة يعني الشيعي، يعني أصبح أنه عندك أخطار متعددة ومتنوعة. فشعروا أنه فعلا أن هناك عملية ليس فقط إزاحة للسنة، بس في امتهان وإذلال للسنة، أنه تيجي أنت الشيء يعني بتيجي من مكون وبتيجي بتحطه في نوع من الإذلال، وكله أنت بتربطه كل المكونات السنة المقاومة، مش راح تسميها الأمريكان إرهاب، مش مقاومة يعني، ليس فقط تنظيم القاعدة اللي هو مثلا أبو مصعب الزرقاوي في بلاد الرافدين، بل الجيش الإسلامي وكتائب ثورة كله إرهاب. يعني هي مش إنه والله إنه، فكانت نشأت مسألة السنية. وفي النهاية في ناس تذهب هنا وهناك باجتهادات، لكن معظم الناس يعني المكون الأكثر صلابة على الصعيد الأيديولوجي والهيكل التنظيمي هو القاعدة اللي هو تنظيم الدولة الزرقاوي، وكلها راح تصير تقريبا الحركات إما تتفكك البقية أو تندمج في إطار التنظيم، لأنه تنظيم بلغ درجة من القوة في 2006. الأمريكان جاءوا ببلشوا تعرف لفش التكوين، حلوا الجيش العراقي السابق، وبالتالي أنشأوا بلشوا قوات سواء بشمرقة أو قوات هنا، وجاءوا بمئة ألف جندي أمريكي احتلال على الأرض. وطبعا في 2006 أنه لم يكن أصبحت هناك المثلث السني قوي جدا، يعني بعد اغتيال كان الزرقاوي في يونيو حزيران 2006 كانوا أعلنوا عن دولة العراق الإسلامية، نحن دولة أصلا السنة، عملوا هنا دولة في وريثه للزرقاوي اللي هو حامد الزاوي اللي هو أبو عمر البغدادي، وأنشأوا أنه إحنا مش تنظيم هسه، دولة للسنة للمكون. طبعا هذه اللي أدت في النهاية الجنرال باتريوس اللي تولى القيادة المركزية اخترع اللي هي استخدم تكتيكات مكافحة التمرد الاستعمارية، وأظهر قدس الصحوات أنه الاستعانة بناس من المجتمع المحلي قبائل أو فصائل لمحاربة إنه، وأمر كمان باستراتيجية لتدفق القوات، زاد القوات من 120 إلى 200 ألف أمريكي حتى يتمكن. لكن هذه كانت كلفة، لأنه هي الكلفة يعني كانت كلفة باهظة جدا على الولايات المتحدة. أول شيء عم ناحية الكلفة المادية كلفت أكثر من المنظورة وغير منظورة أكثر من 4 تريليون دولار، وهذا سيؤدي إلى الأزمة الاقتصادية 2007-2008 راح تدخل فيها أمريكا. الحرب على الإرهاب خسرت طبعاً أمريكا على طبعاً مستويات كثيرة، جيو استراتيجية اقتصادية أكيد، لأن حربين أفغانستان كلفت زي ما يقول جوزيف ستيكليتز أكثر من 6 تريليون دولار، أفغانستان والعراق نعم، وهذه كانت انعكاساتها مباشرة 2007-2008 أزمة الأزمة المالية العالمية، الأزمة المالية اللي دخلت الرأسمالية فيه، واللي كان في وقت هذا قلت لك ماذا تفعل الصين وروسيا بتصعد وبتنمو، فضلا عن الخسائر المباشرة اللي هناك أكثر من 12 ألف قتيل أمريكي وأكثر من 60 ألف جريح. هذا أدى أنه إحنا بدون مكاسب عمالنا بلشوا يعني يفكروا انه احنا هذه يعني مخسرة علينا ومن هنا بيجي اوباما وبيبدا يغير الكذب والبناء الامم نيشن بيلدينج وهالكلام كله كلام، فبلشوا يفكروا في انهاء الحروب الابديه و لكن لسه ما كانش. قلت لك بلشت مع أوباما اللي هو انسحب من العراق بعدين في نهاية 2010 قلت وبلش يطرح بلش تفكير استراتيجي أمريكي يتحدث عن آسيا المحيط الهادي. هاي البداية كانت إنه لكن لسه ستبقى حتى 2018 اللي تتبلور بالذات بعد يعني مجيء ترامب. طيب إحنا في 2006 الحرب الأهلية في أو يعني الحرب الأهلية سلاش الطائفية في العراق. هل كان في هنا سؤال كذا بوز يعني هنوقف وبعدين نستكمل الخط الزمني بالسؤال؟ هل كان في أي تصور لدى الحركات الجهادية والأدبيات على اختلافها طبعا حول الأقليات؟ كان إيه تصورهم على الأقليات في 2006 يعني مع صعود يعني تنظيم القاعدة في العراق اللي هو سيصبح متمكن ومسيطر على مساحة واسعة من المحافظات السنية ويصير اسمه دولة العراق الإسلامية. هنا يعني التغير. كان هناك خلاف بداية من بين تنظيم القاعدة يعني بقيادة بن لادن في ذلك الوقت وبين يعني أبو مصعب الزرقاوي. يعني كانوا لما الزرقاوي شكل لما دخلوا الأمريكان أعلن عن تشكيل كانوا فترة موجودين بيشتغلوا بدون اسم. بعدين في أيلول سبتمبر 2003 أعلنوا عن تنظيم التوحيد والجهاد وكان منفصل عن ملوش علاقة بالقاعدة. حدثت اتصالات في ذلك الوقت بين بن لادن والزرقاوي بين تنظيمين وأدت في أكتوبر 2014 إلى بيعة الزرقاوي التوحيد والجهاد للقاعدة وأصبح اسم التنظيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. كانت قبل البيعة على مدى هذه يعني أكثر من عام رسائل متبادلة حول الجوهر القضية الأساسية هو التعامل يعني ليس فقط مع الأقليات تصورات الجيوسياسية بس أهمها أنه كانت القاعدة تؤمن بأنه الشيعة أول شيء مسلمين يعني جزء من يعني مسلمين في إسلام منقسم سني شيعي هي طائفة لكن مش كفار هذا من ليست كفار ولا مرتدين من جهة وإنه إحنا يعني يمكن عقد تحالف مع الإيرانيين في مواجهة عدو مشترك اللي هو أمريكا وإسرائيل. هذا كانت هذا أيديولوجيا القاعدة. الزرقاوي كان بيقول إنه أمريكا يعني هذا الركن المشترك إن إحنا موافقين على أمريكا وإسرائيل بس إنه تقولوا لي إنه الشيعة وإيران إنهم مش عدو لا لا نعم. وبالتالي أولوياته كان الفرع العراقي الزرقاوي إنه بنقاتل الكل أمريكان مع هم. كيف قربت المسافة إنه قالوا لهم إحنا يعني نواجه إنه أصبحوا اللي هم الشيعة أو بعض أجزاء من الشيعة إيران أول شيء سهلوا للأمريكان وبتعاونوا معهم في العراق وأصبحوا وهم اللي أصبحوا رأس الحرب كأنه للأمريكان في مواجهة المشروع السني والجهادي. فتوصلوا لحل يعني أنه ماشي رؤيتكم قد تبدو صحيحة جيوسياسيا يعني ولكن إحنا مش يعني قضية تكفير الشيعة. وهنا صار نقاش أنه فقالوا لا إحنا كانوا في البداية تنظيم الدولة ما بيكفروا الشيعة هم بيقولوا اللي مشاركين في العملية السياسية في مجلس الحكم الانتقالي واللي هم يعني في تحت حكم بريمر واللي هم أصبحوا يعني المكون الأساسي للاحتلال وهم من يساعد الاحتلال يعني هم ما كانوش يكفروا مثلا ما كانوش يستهدفوا لا الصدريين ولا الخالصي ولا الاتجاهات يعني كانوا فقط مش اللي كل هم الشيعة اللي متقطعين مع أمريكا. هذا هو يعني هذه قالوا لهم اوكي يعني لاحقا صح راح يقول راح تنظيم القاعده يصير يتحفظ الرسائل انه لانه في جماعات اخرى في داخل العراق زي جماعه انصار الاسلام اللي كانت حركه كبيره مثلا اصولها كرديه انه يبعثوا رسائل نفس الشيء جيش الاسلام نفس الشيء الكتائب يقولوا لبن لادن انه هذا بتوسع في قتل يعني خلينا لانه بتعرف الامريكان في ذلك الوقت اخترعوا يعني كما هو حدث في الخيار ساندي يعني خيار ساندينتا اللي هو اللي هي إنشاء فرق الموت لإحداث حرب طائفية بالداخل. يعني أمريكان جزء من من من مأزقهم استخدموا التكتيكات الاستعمارية فرق تسود إنهم يخلقوا يعني حتى ما ينشغلوا في القوات الأمريكية ينشغلوا بعض في حرب. فهم في ذلك الوقت قالوا إنه حرب طائفية إنه فالنظرة أصبحت نظرة للأقليات في ذلك الوقت إنه كانت نظرة سياسية إنه هو مع الاحتلال. وصار جدل وفي أيامها طلع مثلا الشيخ الزرقاوي اللي هو محمد المقدسي رسالة اسمها مناصرة ومناصحة آلام وآلام إنه أنت بتتوسع في قتل الشيعة يعني اللي هو أكثر إنه ما بيصير إنك تتوسع في التعامل وإنك تكفر الشيعة يعني هذا لا ابن تيمية ولا حدا بيكفرهم على العموم. طبعا رد عليه في رسالة وقال له إنه هذول الشيعة اللي هان مختلفين عن الشيعة في التاريخ تبعينكم. الزرقاوي رد على المقدسي. فكان هذا الجدل يعني لكن يعني تحت الضغط وبالذات لاحقا مع حكومة لما بيجي المالكي وبصير فعلا أجندة طائفية يعني يعزز من رؤية الزرقاوي بتحول التنظيم لشيء هوياتي كثير كثير صعب. وبالتالي هنا يعني بصير يفترق حتى عن تنظيم يعني صار يحكوا للقاعدة قيادتها في خراسان في أفغانستان إنه أنتم متساهلين مع هذا الخطر إنه أصبح الخطر اللي بيسموه الصفوي الفارسي أكثر خطورة علينا من الأمريكان أنفسهم. تطور الموضوع بشكل طائفي بحت صلب يعني أصبحت يعني كارل شميت عدو صديق ولاء براء قاطع. طبعا احتفظت تنظيم القاعدة أصر بأنه لا يعني هذا مهما كان لكنه لا يغير من الحكم الشرعي أنه هذول المسلمين. ولذلك اضطر لاحقا بعد ما سيقتل بن لادن في مايو أيار 2011 في أبوت أباد في باكستان سيصدر يضطر الظواهري يعني تعليمات جديدة اللي هي توجيهات يعني بسميها اللي يؤكد فيها على خط القاعدة في مواجهة أمريكا وأنه إيران حليف يعني حليف محتمل صحيح بيننا مشاكل بس ما بتوصل لهذا للبعد. لكن هذا كله راح يتفجر. هذا يعني ليش أنه في سوريا أنه أصبحت صعب أنت كيف يعني وهذا سيولد هيئة تحرير الشام والنصرة اللي هي بتكون تصير عدوهم أيضا. يعني هذه المفارقة أنه هيئة تحرير الشام زي النصرة إن هي بتحاول تقترب بس هي على الصعيد الهوياتي كانت من نفس فكرة التنظيم الدولي الإسلامي يفرع عنها إنه يعني إنه عدوك الأساسي هو إيران وميليشياتها. وهذه يعني اللي بس يمكن سوريا له له له سياق بس إحنا هنيجي لسوريا الآن بالتفصيل. بس على ذكر الأقليات هنالك أنت لديك اهتمام في كتاباتك بملف المرأة لدى الجهاديين. صحيح. ما الذي تفعله المرأة عند الجهاديين؟ الجهاديين طبعا هو دائما في التاريخ وكانوا يستندوا للتاريخ الإسلامي أنه دائما أدوار المرأة لوجستية مش مشاركة مباشرة في الفعل الجهادي لأنه هي بتعرف أول من دمج المرأة في العمل الجهادي هي التنظيمات الوطنية الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي. أول شيء الجهاد بعدين إيش حماس. كانت هاي العمليات الانتحارية بالذات يعني الاستشهادية كانت أول شيء للرجال وبعدين إيش كانت عند السلفية الجهادية القاعدة محرمة. يعني أنت لا تجد هذا الفعل الانتحاري في كل مرحلة طالبان الجهاد في 79. واضح الجهاديين لم يكونوا يتبنوا العمليات الانتحارية العمليات اللي سميت لاحقا استشهادية في فلسطين. القاعدة لا تراها مسوغة شرعيا. نعم هناك كتب كانت ضد هذا الفعل. ليه؟ لأنه كانوا يعتبروها أنه هذا انتحار شرعيا غير جائز انتحار. ولذلك استغرقت فترة يعني مثلا بقي القاعدة هو أول من أقنع يعني المقدسي طلع رسائل أنه فعل حماس وكذا أنه هذا انتحار مش جهاد مش أبدا. هذا كان جدل كبير في ذلك الوقت. يعني هي لما استدخلتها حركة الجهاد يعني مجموعة من الأسماء واضطرت حماس لاحقا أيضا اللي كانت ابتداء هذه العمليات بتنفذها حركات وطنية فلسطينية الجبهة الشعبية المنفتح كذلك حركات الراديكالية اليسارية، حزب العمال بي كي كي، أو في سريلانكا يعني الحركات القومية هناك اللي كانت تمارس هذا الفعل. ما كانش من إرث الإسلاميين، كانت هذا برج كيف حركات سياقية هذا أثر. بعدين راح تتغير يعني هذا وصير نقاش، يعني في القاعدة بلش نقاش إنه أدوار، ظلت القاعدة أدوار المرأة اللوجستية. يعني بشوف أنت تنظيرات عبد الله عزام وأسامة بن لادن وكل الجهادين كانوا يقولوا بأنه أدوار المرأة اللوجستية المشاركة في دعم المجاهدين في الدعاية في التمريض إلى آخره، يعني إنما مش مشاركة مباشرة في العمل الجهادي. راح ينشأ شوي شوي استدخالها وحتى في العمل الجهادي مع يعني بلشت في الشيشان مع شامل بسيد ومع خطاب سامر سويلم القائد الجهادي المشهور اللي هو أصبح يعني أيضا مغاير عن خط بن لادن وقريب من الزرقاوي، والزرقاوي راح يغير رأيه في هرات في سنة 99-2000 عن طريق المنظر الجهادي أبو عبد الله المهاجر اللي هو راح يقنعه أنه العمليات الانتحارية والمرأة كذلك. يعني لا هيقنعه بإيه معلش؟ يعني يقنعه بجواز العمليات، لأنه أول شيء كان نقاش أنه في جواز العمليات الانتحارية حتى للرجال وليس فقط للنساء. فالآن أصبح في جواز العمليات الاستشهادية رجالا ونساء اللي هو فقط مش عند القاعدة رفضة. للرجال بدون نساء ورفضة للرجال بدون نساء. نعم. فاقتنع يعني هنا وهنالك التسويل الشرعي لدى عبد الله المجاهد طبعا، وهذا بقي النقاش مسوغ، يعني بقي يعني القاعدة قبل أن تنفذ عملية انتحارية في شرق إفريقيا في أول عملية في نيروبي وكينيا دار السلام في 98 لما استهدفوا السفارات الأمريكية في نيروبي وفي دار السلام كينيا وتنزانيا، هي هنا كانوا بعد أن تحسموا خياراتهم بجواز العمليات الاستشهادية تأثرا بالحركة الوطنية الفلسطينية. أوكي. يعني هنا بدأت وجوازها للرجل والمرأة لاحقا. تمام. أنه دخلت أنه هو أصبحت هناك مطالبات أنه المرأة يعني أنه تبقى أنه جهاد دفاع بس ما فيش تصير تقوم بجهاد مش أنه الحالة الفلسطينية بتعرف أنت يعني، لكن في ذلك الوضع على خلفية القضية الفلسطينية بتعرف المشايخ بدأوا يفك منهم القرضاوي أنه هذا يعني السلاح الضعيف أنه نعم في لكن هم الجهادين كانوا متشددين يقولوا لا يجوز، فدخلوا في نقاش استمر من 90 للـ 97 حتى حسم حسموا وظلوا جناح المقدسي والزرقاوي رافضين 99 لما أجا أبو عبد الله المهاجر وكان منظر القاعدة اللي كلف بكتابه وبعدين انحاز للزرقاوي وهو اللي أقنع الزرقاوي بجواز العمليات الانتحارية للرجال والنساء. وكذلك ظهر مع الاشتراك اللي هو المنظر الجهادي اللي هو أمير القاعدة في جزيرة العرب في السعودية اللي هو يوسف العياري اللي هو كتب كتاب هل انتحرت حواء أو نحرت في ذلك الوقت. فبدأت أنت راح تشوف أنت في الحالة الفلسطينية مثلا راح تشوف في ذلك الوقت كتب عديدة ورسائل تكتب في العمليات الانتحارية وجوازها، راح تشوف في جدل بين جماعة الجهاد لأنه أول من كتب فيها جماعة الجهاد لأنه استخدموها أبو عبد الله الشامي وغيره، فظهرت وبلشت بعدينش يعني. وأحيانا كان شيء يعني مثلا يعني أنت كانت أصبحت أنه الناس النساء بيطلب مني بالعمل أنا ليش ما وأحيانا كانت بحكم الواقع أنه يعني أحد الحالات الجهاد يعني في فلسطين كانت راحت على الحماس وقالت لهم قالوا لها ما بجوز فراحت مع كتائب الأقصى الجهاد حتى أنه يعني راحت على الجناح آخر. فهي امرار كانت الأمور بتأخذ وهي يعني لنقل أنه أصبحت يعني كتكتيك في الحرب العصابة السلاح الضعيف أنه أنت هذا يعني ما فيش منه مهرب وبيأثر بالنكاية يعني آخر. أنت بتحكي عن طيف جهادي واسع وفيه تيارات، يعني هو هنالك تيار جهادي وداخل هذا التيار تنظمة عديدة وتيارات عديدة وليست القاعدة هي يعني الجسم الذي يضم، لا هنالك تفرعات. لا هو القاعدة بالضبط، يعني القاعدة هي القاعدة هي هي هي كانت الطرف الأضعف في الحالة الجهادية، الأقل الأضعف. أيوة، يعني القاعدة كانت عبارة عن مجموعة حول بن لادن، يعني من اللي هم مرتكزين على الجزيرة، في يعني الجزيرة تحديدا يعني السعوديين واليمنيين بشكل أساسي، وبعدين انضم لهم المصريين وصار جناحين في داخل القاعدة، يعني جناحين رئيسيات راح يتبعهم آخرين، بس يعني هذا الجناحين جناح مصري وجزيرة العرب. إيه اللي هي بتبع بن لادن. إيه الاختلافات اللي ما بينهم؟ إنه الاختلافات إنه كانوا بن لادن خلاص حسم خياراته وواجهت أمريكا، هم كانوا يعتقدوا إنه هذا يعني حتى نرجع للعدو القريب، نرجع لمصر. لمصر ونفس الشيء هو بن لادن كان يريد جزيرة العرب في الأول. نعم. إيه اليمن يعني هو كانت الفكرة، بس هو أراد إنه يجمع الجميع، يعني هو قاعد يقنع لكن لم تقتنع. لما في آذار مارس لما حاول يجمع الجهاديين على فكرة جهاد العدو البعيد، يستصدر فدوى قتل الأمريكيين المدني اعتبارهم مشاركين في صناعة القرار عن طريق الانتخاب، يعني صار جدل طويل داخل جدل الجهادين. شرعي طويل. نعم. إيه. فهو لما الشرعي ترك أحد الشرعيين ترك لاحقا أبو حفص سيترك لاحقا، بس يعني خلال هذه الفترة لما أراد أنه يجمع في اللي هو الحركات الجهادية على الجبهة العالمية لقتال يهود الصليبيين في أذار مارس 98، لم يوقع معه إلا فرع صغير وانسحب من الجماعة الإسلامية، وانسحب جماعة الجهاد الظاهري اللي أصبحوا، وبقية فرع من الجهاد الباكستاني، بقية الحركات لم يوقع معه أحد، كل الحركات كانت رافضة هذا رافضة. يعني تعرف أنه في المخيال عادة عندما يشار إلى القاعدة يشار إليها باعتبارها هي المركز الذي يعني هو التنظيم الأكبر اللي هو قبل داعش، اللي هو يقود كل هذا، يقود كل هذا. لكن لا، لا هذا ليس حقيقي، لم يكن هناك على الإطلاق، كانوا عبارة عن مجموعة مركزية حول الشيخ بن لادن قليلين جدا، وتنظيم مركزي عن طريق البيعة صارمة جدا، مش سهل تدخل في هذا النخبة، ولأنه كانت منظراتهم تنظيرات يعني سيد قطب الطليعة المقاتلة، نخبة مش تنظيم جماهيري، ما بتروحش تقول له انا بدي انضم، بقول لك اهلا وسهلا اهلا وسهلا، لازم هو بعد فحص بيجي بيبعث لك وبقول لك اهلا وسهلا بايع ولا ما تبايع. طيب احنا كانوا الحركات يعني كانوا كلهم تقريبا، ولذلك لما صارت 11 يعني انت يعني ما كانش المقدس، يعني انت شوف على مستوى المنظرين المقدسي مش معهم، ابو قتاده الفلسطيني مش معهم، ابو مصعب السوري مش معهم، ابو مصعب السوري ما انضمش للقاعده غير بعد 11 سبتمبر. فمعظم المنظرين ومعظم طبعا ومعظم الحركات المحلية مثلا زي الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، عبد الملك درودكال، أبو مصعب عبد الودود، ما كان يبيع القاعدة. الزرقاوي في العراق ما كان اللي ما الذي من الذي يعني كيف الأمور تمت، هي أصبحت أنه هو الزرقاوي خجلا واجتماع المصالح بايع. الزرقاوي هو من دفع الفروع الأخرى، ولذلك هو يتأخر دعوة الجماعة السلفية الدعوة والقتال مع عبد الملك درودكال بضغط من أبو مصعب الزرقاوي سيبايع القاعدة. حركات أخرى زي حركة الشباب مثلا المجاهدين اللي موجودة أصلا ابن لادن ما قبل يبيعها، لكن أقول لهم أنتوا أولوياتكم داخلية، إحنا هدفنا جهاد عالمي. ولذلك لم يقبلهم طول حياته، هو بعد ما مات في 2012 قبل الظواهر بيعت حركة الشباب مثلا، حركات باكستانية، حركات أفغان، لم يقبلوا لم يكونوا، فكانوا كل الجهادين معظمة إنما يعني رافضين لفكرة عولمة الجهاد وخط بن لادن القاعدة. القاعدة ما كانت هي فرع صغير من الجهادين، صغير من هي أصبحت إنه يعني كأنه أنت أصبحت علامة تجارية وأصبحت مقبول، بالذات مع الزرقاوي اللي هو أكثر شخص يعني، وخطاب ما كان يبايع للقاعدة أبدا، مختلف مع القاعدة تمام. فأصبح الكل إنه أقرب للأخلاقيين، حتى المناظرين صاروا مثل أبو مصعب السوري انضم للقاعدة بعد. طيب إحنا في 2006 حصل إنه بقى في تنظيم الدولة في العراق والشام اللي هو لاحقا أصبح ما عرف بداعش. ما هي لو هنفرق كده، ما هي الاختلافات الرئيسية ما بين تنظيم الدولة وما بين القاعدة اللي هي الأم لهذا التنظيم؟ جوهر الخلاف هو دائما في الإلهيات العملية. يعني هذا هو، أنت الآن حتى لم تتكلم عن تحرير الشام، تتكلم عن كل هاي الحركات الجهادية على مختلف أصنافها. هي ليش بنقول أنها سلفية؟ لأنه كل جذرها من ناحية الإلهيات النظرية المتعلق بالله بالذات والصفات واحد، لا خلاف بين العقيدة واحدة في هذا النظري. مختلفين بالإلهيات العملية اللي هي المتعلقة بالجانب السياسي، واللي هي فقه الواقع واستراتيجية التغيير، إنه كيف سنعمل. لأنه هذا أصلا هي السلفية الجهادية انشقت عن السلفية العلمية والتقليدية اللي كانت تقول إنه التغيير عن طريق التربية والتصفية والتعليم والمجتمع والدعوة. أجوا السلفية الجهادية قالوا لا، هذه تتغير عن طريق الجهاد والقوة القتالية العملية، مش عن طريق الدعوة. عرفت كيف؟ والتربية والتصفية والتعليم. الآن هم، الآن هذا كان افتراق عن السلفية الأولى. السلفية الجهادية الآن لما دخلت أصبح مختلف في اختلافهم، زي ما قلنا كلهم مشتركين في الإلهيات النظري، وكلهم مشتركين إنه في يعني في مقتضيات السلفية اللي هي القوم التوحيد والاتباع. يعني بمعنى إنه فقههم على الصعيد الفقهي مش مذهبي، إنما هو إيش؟ يتبع الدليل، لا شافعي ولا لا اعتبار إلا للدليل. سلفية في سلفية هذا. نعم. مختلفين في إشي اللي هو في الإلهيات العملية متعلق بتدبير الشأن السياسي، إنه ما هو هذا النظام مسلم كيف. هنا بصير إنه واحد بتوقف وبتبين، واحد بيقول لك مرتد، واحد بيقول لك لا هذا ممتنع، طائفة ممتنعة، هذا الدار يعني دار مركبة. طيب ممكن تشرح لنا التعبيرات دي بشكل مختصر؟ مين اللي بيمتنع؟ مين الدار مركبة؟ مين الدار الممتنعة؟ إيه يعني الخلاف هو في طبيعة فهم الإلهية العملية اللي تنطبق على وصف الواقع السياسي وكيف نغيره، وما هو وصفه من ناحية شرعية في الفقه الإسلامي. فأنت يعني في ناس يعني ذهبوا بدأ هذا النقاش يعني حول إنه أول شيء كيف يصبح الإنسان مسلم، وبالتالي وما الذي يغير يصبح كافر. يعني لما بنقول كافر، التقتيل فرع التكفير. يعني أنت إذا قلت إنه هذا مرتد تقتله أنت، تمام؟ أنت كيف أنت فمن الذي يكفر ومن الذي لا يكفر؟ فهنا إنه وفي ناس قالوا الأصل في المجتمعات العربية هي كافر، ألا في ناس بيقول لك إنه سيد يعني قطب بيقول لك إنه كفرهم، وتجهيل، وكان كل جاهلية، بس هذا وصف أدبي مش وصف وليس شرعي، ليس شرعي. هم قالوا لا كافر مثلا، جزء قالوا لا هم مسلمين، بس هم مشكلتهم جزء منهم طائفة ممتنعة عن أداء الشرائع. أوكي، فلا يجوز إنك تعمل معهم شيء. وبالتالي وناس قالوا والله إحنا مش عارفين هو مسلم ولا كافر، توقف وتبين. يعني لازم نتوقف في أمرهم ونتبين ونشوف بعدين إيش ناظرهم ونشو يعرف إنه هذا مسلم كافر. طيب أوكي، هذا جزء، هذا للناس. طب والحاكم؟ الحاكم والله هذا هل هو مبدل للشريعة ولا متأول للشريعة؟ يعني أين هو؟ يعني وبالتالي إيه بقى؟ كيف نحكم على النظام؟ يعني النظام السعودي أو أكيد إنه بتعرف كانوا مختلفين، النظام السعودي هذا بيطبق الشريعة مثلا. كيف النقاش كان؟ يعني هذا كان نقاش خلاف بين بن لادن ومثلا المقدسي. المقدسي ألف تكفير ما في كتاب الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية. هذا لم يكن يرضي بن لادن، كان يتعامل معهم كمسلمين مطبقين الشريعة. يعني نعم. فآخرين أنه في كل واحد، ومين المتأول للشريعة مثلا؟ المتأول أنه قد يكون أنه هناك زي البشير مثلا في السودان. نعم، انه والله هو يعني لا يستطيع تطبيق في عليه الى اخره، يعني في متأول. ففي كاتيجوريز يعني وتصنيفات، تصنيفات نقاشات طويله وكلها شرعيه. يعني شرعيه لازم يكون، ولذلك هو يعني انت لما تتكلم عن هاي الحركات طبعا دائما في منظرين مسيرين ايديولوجيين فقهاء. يعني انت لازم يكون هذا، لانه هذه حركات دينيه. يعني كيف انت بدك تكون زي أي أيديولوجيا؟ يعني مش ممكن تكون ماركسي ماوي وتروتسكي ولا بدون ما يكون في تنظير وكراسات تنظيرية. طبعا بدك منظم. فهذا شرعي، مش إنه والله أنا هيك يعني خطر في بالي، هذا لازم كله مستند شرعي وأدلة وكذا. تمام. فهنا إنه صارت اختلفت هذا إنه وصل حد زي تنظيم الدولة الإسلامية داعش الأصرح يضرب فيه المثل إنه كل كافر، ما يعني لا يوجد كل من يخالفه كافر. نعم، مش بس يخالفه، لا هو أصلا الكل تقريبا يعني وصلوا يعني هم صار عندهم انقسام. هلا هم ومشكلتهم مش قوات التحالف بس والطردهم، هي كانت مشكلة عندهم داخلية مع مثلا طلع تيار حازمي اللي يكفر الناس، كل الناس كفرة. حازمي نسبة لمين؟ الشيخ السعودي محمد الحازمي اللي هو أدى إلى صدام في فرع، في يعني كان فرع تيار كبير في داخل تنظيم الدولة اللي وصل إنه يكفر أبو بكر البغدادي اللي هو قائد التنظيم، وقائد التنظيم، وهذا التنظيم سيقتلهم، قتل 800 منهم حوالي. مين اللي هيقتل مين؟ البغدادي. البغدادي سيصف. نعم يعني هذولا وصل. معلش ولو إنه بعيد شوية، ليه حد في التنظيم يكفر قائد التنظيم على أي مستند بالنسبة يعني؟ لماذا؟ لأنه خالف الشريعة بالنسبة لهم. في إيه مثلا؟ ولم يطبق الأحكام يعني هناك عدة. نعم أنه في أحكام أنه هو يعني تخيل كانت نقاشات بينهم شيء أبو عبد الرحمن الزرقاوي مع يعني المفتي تباهم كان اللي هو الشيخ يعني البحريني، كان هناك تيارات ناس تخيلوا أنه هذا هو، أنه هل هذول الناس مسلمين ولا لازم نتوقف فيهم ولا هم كفار، وشو الأصل فيهم؟ هل الأصل فيهم الإسلام ولا الأصل فيهم الكفر ولا الأصل فيهم التوقف؟ يعني كانت دخلنا دوامة. نعم. مختلفة تماما. نعم هي. طب ليه هنا بيجي سؤال طبيعي أنه في القاعدة في تيارات وفي شرعيين والمفترض يعني انهم علماء الشريعة ويرفضوا، ومثلا 9/11 هنالك ناس كانت ضد من منطلق شرعي وليس من منطلق جيوبوليتيكي او كذا، فاذا كان هنا في ميكانيزم ودينامية الشرع فيها هو الذي يحكم افعال الحركة او التنظيم. بس احنا وصلنا لمرحلة مع داعش تنظيم الدولة ما في شريعة ولا مش شريعة، في يعني حالة عصابية رهيبة في التكفير. لا بالعكس، هو عبد الرحمن هو كان دائما هذه الحركات كما زي الإسلامية يعني حتى الإسلام السياسي هي حركات أول شيء دينية يعني شرعية، يعني بمعنى أنك أنت لما بتروح مثلا جماعة الإخوان المسلمين في النهاية القرار هناك مجلس يعني فتوى، هو اللي يعني بمعنى هو اللي مجلس الشورى أو كذا، هو الذي بداخل مجلس الشورى حتى يتخذ مجلس الشورى في هناك مجلس علماء شريعة يعني فتوى أنه لازم أنت في كل تحركاتك تكون مستند لهذه، وهذه راح تصير انقسام في داخل الإسلام السياسي بين الجناح البراغماتي المدني واضح وبين الجناح الشرعي، اللي هي مشكلة الإخوان في الانقسام كانت هذه المشكلة الرئيسية. لما سيطر في السبعينات ثمانا على النقابات وزاد هذا العدد راحوا الشرع، يعني كانوا في البداية تنظيم ديني شرعي قائم على المشايخ، لما دخل المدنيين حصل إعادة توازن في الكفة. صحيح. فأصبح هذا أحد نفس الشيء في الجهاديين، الجهاديين ما عندهم تيار مدني أكيد كله ما في شيء، لكن عندهم كان هو شو اللي صار إنه بتعرف لما أجت صارت عملية يعني لأسباب متعددة إنه أصبحت أكبر جبهة جذب في التاريخ العالمي والجهادي، أكثر من 40-50 ألف يعني التحقوا في التنظيم جنسيات مختلفة، كل واحد زي ما تحكي مطارد في بلده شاذ عنده أجا في هذا التنظيم. يعني هي أكبر بطل جهادي بالمعنى الكلاسيكي. إيه طبعا طبعا. لأنه يعني هي أنت بتشوف شيء يعني سوريالي أحيانا، أنت مش معقول لو تحضر كنت تشوف كيف كيف بتناقشوا وبقتلوا، يعني أنت نقاشات أبو همام القحطاني يقتلوه، انسى الحازميين أبو عبد الرحمن يقتلوه، يعني أبو يعقوب المقدسي يقتل، يعني أسماء هذول قيادات شرعية إنه كانوا مختلفين. أنت لما بيسيطروا بيطلعوا على أي فتوى كان يصير انقسام ويصير قتل عليها، فهو توسعهم أدى إلى ومجيء ما يسمى المقاتلين الأجانب والمهاجرين، أفقد التنظيم التناسق وأصبحت الخلافات عنيفة جدا. هم كانوا يعني كان أكبر كارثة عليهم هو مجيء يعني أجو كل واحد عنده رأي ما جهادي زي ما بيقولوا صارت خلافة أو دولة وبده يطبق يعني أنت واضح يعني زي ما بيقولوا يعني صارت دولة وبيجي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اعدل صحيح طبعا كيف بيطلعوا بيقول له اعدل قال له عقلك يعني أقلك إلا يعني اعدل فهي بتصير هي بتصير كل واحد انه ف يعني الخلافات طبعا اصلها هذا الشيء طبعا شيء او ما هو متخيل بانه شرعي هي كانت القاعده مثلا التنظيمات متجنبين مثلا ليش لانه ليه لانهم هم ما كانوا مسيطرين مكانيا وكانوا جهاد نكاية دفع يعني إيه جهاد نكاية؟ نكاية إنه فقط يعني عمليات انتقامية بتنفذ عملية بس أنت ما عندك تمكين سيطرة مكانية يعني أنت ما عندك حيز جغرافي لمكان دولة اللي تقعد فيه وتتناقش وتقول ما فيش وبالتالي أنت مش لأنه ما عندك أصلا يعني شو تختلف تختلف أنا مضطهد في الجبال في الماكن في ونفذ عمليات انت عايش راح اختلف هي لما تسيطر كل الحركات هنا بتصير الخلافات يعني لما تسيطر بتصير انه يعني بتنتقل الامور وبتظهر الخلافات في التفاصيل عند الجهاديين يعني بتصير انت بتدخل في عالم يعني ولذلك يعني التاريخ الجهادي بتروح انت انقسامات وبتصير قتال وكذا هذه يعني طبعا الان هم بتعلموا من اخطاء يجب ان نفهم انه بتعلموا من اخطائهم يعني أنت هاي الحركات اللي دخلت في كل هالمناطق هاي كان يعني خلافاتها بين بعض وقتالها بين بعض أكثر من قتالها لنقل للعدو أو للخارج كان عنفها داخلي بيني أكثر من عنفها المتوجه للخارج بالضبط طب هنا بينشأ سؤال دايما أنه هل داعش دي حركة بجد يعني زي ما ظهرت القاعدة ولا على الطرف الآخر حزب الله لها قاعدة شعبية أو فكرية أو كذا ولا هي صناعة مخابراتية بحتة لا هو يعني بالتأكيد إنها هو شيء ذاتي يعني شيء إذا بتنظر وين تتمدد تنظيم الدولة بداية من العراق سوريا ثم بقية المناطق إنه هناك أزمة للمسلمين عموما للسنة مثلا يعني في العراق سنة قد تأخذ مثلا في مناطق أخرى زي الفلبين مور بتاخذ شكل اللي هو الانقسام الاثني والانقسام العرقي يعني بتاخذ اشكال مختلفه اذا ما فيش مثلا يعني زي في مثلا في افريقيا ما في انقسام السني الشيعي شو بصير الانقسام اثني عرقي الفلان مع العرب وهكذا مثلا فالحال العراقي اللي نشا فيها التنظيم هو كما قلنا أنه أجل الاحتلال الأمريكي تحالف مع جزء من الشيعة لشكل الحكومة أصبحوا السنة منبوذين فنشأت أزمة سنية أصبحت الناس يعني بده ينتقم يعني منطق يعني أنت إذا ما تجسدت هنا راح تتجسد بأي شكل آخر حزب البعث كمان انضمت طبعا لأنه أنت يعني ترتكب يعني بقول أخطاء مش أخطاء هي مع مقصود الأمريكان حلوا الجيش العراق مفهوم لأنه بدهم يعيدوا بها يعني دولة جديدة وأسسوا هذه الدولة النيوليبرالية الديمقراطية الموالية لأمريكا هذا هو هدف المحافظين طبعا يعني أنت الآن كثير من أفراد الجيش العراقي اضطروا طبعا أنت ملاحق مثلا لكن تأسيسه جهاديين ومن الحالة الداخلية يعني أنت الزرقاوي دخل مع مجموعة بسيطة معظمهم من الأردنيين وبعض السوريين عرفت كي وبدأوا يعملوا هلأ أصبحت هناك حاضنة شعبية واسعة مقاومة نعم وبالتالي الناس هي يعني أنت لما بتيجي هون تيجي وشو عمل وإنه آلاف بتفافدوا عليك حاسين بهذه المظلومية وحاسين بأنه يعني هناك عدو عماله بده يستأصلك على أساس إثم يعني تنضاف إله البعد الديني والهوياتي والجيوسياسي كله بالداخل فبتصير أنت يعني في البداية كثير يعني أين يذهب ضباط بعض الضباط الجيش العراقي طبعا بعضهم ذهب لحركات أخرى جيش الإسلام كذا وبعضهم راحوا لتنظيم القاعدة الدولة ولذلك كثير من القادة العسكريين طبعا عبد الرحمن البلاوي القائد الموصل اللي كان يعني خطط عملية موصل قتل قبلها أبو مسلم التركماني إلى آخر، كل قيادات على مستوى ده يعني في البداية التطور بتاعها تدخلات مخابراتية وتقاطعات مصالح مع دول غربية، حتى فرنسا مثلا فضيحة الشركة التي الشركة الإسمنتية اللي تقاد نعم أيوة لا يعني مش مو... لا هو يعني هو ما الذي يحدث؟ طبعا دائما لما نتكلم عن الإرهاب في العالم كله في تداخل مع الجيوسياسي مش منفصل، الإرهاب ظاهرة سياسية أصلا، هي عنف سياسي. يعني أمريكا لم تفصل دراسات العنف السياسي وجعل الإرهاب إلا مع نتنياهو ومع المحافظين الجدد اللي هي فقط في الثمانينات انفصلت في الجامعات أكاديميا عن فرع العنف السياسي وأصبحت العلاقات الدولية أصبحت منفرد لحالها. فهي ما حدث بأنه كان يعني كل هؤلاء الناس اللي شكلوا داعش خلفياتهم جهادية معروفين يعني، لكن هذه الظاهرة أنه راح تشوف أنت هي جزء من ظاهرة جيوسياسية. اجيت على العراق الآن هذا بيقاتل أمريكان وألحق فيهم خسائر فادحة، كيف بده يكون هو بالله يعني هم مؤسسينه يعني. هلا في مرحلة ما بيشتد الصراع الجيوسياسي تصبح إيران خطرة، يعني بتصير أنت تريد مش أنك متآمر تسمح بتقاطعات معينة أيوة أنه بتبطل تستهدف حتى أنه يذهب لوين إلى إيران، أو العكس أنه الإيران يشوفوا هاللعبة فصيروا يسهلوا أو يمولوا بطريقة غير مباشرة كله هذا الآخر، أو أنه يريد مثلا يريد بشار الأسد في ذلك الوقت قبل ما يتدخل الروس لاحقا أنه بده يظهر أنه هذه مش ثورة هاي تنظيمات جهادية وإرهاب، فبيطلع اسم الناس من لنقوم من سجن صدنايا، وبالتالي ببلش أنه حتى يكون أنا بحارب إرهابيين، هم مش عملاء واضع يعني أنت بدك تفهم اللعبة الجيوسياسية. هو الوضع معقد ومركب طبعا. وبيجي أنت تركيا مثلا في فترة ما كانش تنظر للتنظيم، لأن كانت تنظر أنه عدو الأساسي هو الأكراد البيكيكي كلهم على حسب مصلحته تمام. فهي مش أنه لعبة، هو كان يستثمر دائما تنظيم أصبح لديه خبرة طويلة ونقلها لكل الفروع، كيف يستثمر الفراغات الجيوسياسية والتضارب والتناقضات الجيوسياسية في المنطقة. يعني الآن أنت يعني بالتأكيد أنه يعني في مرحلة ما لما صارت 7 أكتوبر أنه إيرانيين أصبحوا يسهلوا بدهمش يعني يتركوا مع الحشد الشعبي يتركوا التنظيم حتى يضربوا القواعد الأمريكية وحتى يضربوا لما يختلف وهك. فهي دائما مش أنه التنظيم صنيعة، هو التنظيم بأنه هو عبارة داخل في لعبة جيوسياسية زي أي طرف آخر زي أي طرف فاعل، لكن لما ولذلك يعني كيف أنت يعني التنظيم لولا التدخل الأمريكي التنظيم في 2014 سيطر على مساحات واسعة أكثر من المملكة المتحدة وحكم أكثر من 10 مليون نسمة وأقام خلافة من الموصل للرقة وهذا كان. والمشكلة أنه هو لم هذا هو ليش الأمريكا العداء لتنظيم الدولة، يعني أنت حتى بتتفق مع تحريش عشان تنظيم، ما هو الفرق؟ الفرق بأنه هو يخل بالوضعية الجيوسياسية الموجودة ويعمل على نقض بنية الدولة القومية، يفتح الحدود عابر للحدود، هم لا يندس في داخل دولة، يعني هم يقبلوا طالبان أو هيئة تحرير الشام ممكن عقد لأنه في داخل دولة. بنية الدولة القومية أيوة هذولا الناس بيستثمروا هاي التناقضات لكنهم مش خاضعين اندماج أبعاد أيديولوجيا فائقة. فعشان هيك هو الأمريكا مباشرة تدخلت، يعني لو ترك التنظيم بدون تدخل أمريكا ثم تشكيل تحالف سيتوسع أكثر سيتوسع إلى يضم 87 دولة لا التنظيم لأصبح في شأن آخر. طب هنا نقطة بس منهجية، القاعدة كانت نخبة أو طليعة تختار الناس يكون لهم تأهيل معين وكذا، بينما داعش الظروف التنظيم الدولة الظروف جعلته يضم ضباط بعثيين يمين يسار كذا. هل بسبب هذه التركيبة الغير نخبوية أصبح التكفير شيء سهل وكذا، واختلطت هذه التيارات مع بعض فكلها كفر بعض، وده ضرب ده وده ضرب ده، ولا في أسباب كان أخرى؟ عبد الرحمن كان هو كان يعني هم معضلتهم كانت المشكلة إنه عم بيزداد الضغط على الجهاديين طبعا أكيد، وعم بيزداد الأنظمة. يعني كل مرحلة راح نشوف زي بعد الربيع العربي مثلا وراح يشتد الضغط، تزداد الانغلاق، يعني تنغلق، تصيب العولمة الأحادية متوحشة النيوليبرالية العالم، تنغلق آفاق الحل في فلسطين، تصبح تصفية قضية فلسطينية، تنغلق آفاق التغيير المحلي واعتبار مثلا الإخوان إرهابيين، استبداد مطلق، لم نعد تصنيفنا سلطوي، أصبحنا ديكتاتوري يعني استبدادي مطلق، ولم نعد حر جزئيا، صرنا يعني غير حر في التصنيفات كلها. يعني أنت أصبح انغلاق على مستوى المحلي، على مستوى الإقليمي، على مستوى الدولي، وهذا أكيد بيؤدي إلى يعني أنت مزيد من الرجكلة. أنت لا تبدي أي شيء يعني لإظهار، أنت إذا أبديت سترى أنه زي طالبان هيئة تحرير الشام، أوكي إذا أبديت معي هي، يعني يجب أن نفهم العملية، مش أنه الجماعة بيتحركوا يعني عبثيين سياقيين. يعني أنت في مرحلة ما تنظيم الدولي كان عامل اتفاقات مع دول، دون أذكر لك بما في النظام السوري، وكان يمرر وبيع له النفط. نفط نعم. يعني ما تفكر أنه طيب. الأمور بهذا أنت ليه عندنا ربيع العربي هي لحظة جوهرية في الإقليم ككل، أنت اعتبرت أنه سيكون ربيعا للجهاديين. أنا حابة أتوقف هنا وتشرح لي ماذا في ذلك الوقت. صحيح. اعتبرت قد يكون ربيع للجهاديين رغم أنه هو الربيع العربي حركات شعبية خرجت بسبب هذا الانغلاق السياسي اللي أنت كنت تحدث عنه الآن. طيب، لأنه أنا كنت يعني أنا كانوا كل الخبراء في العالم اللي بتعرف أسماءهم يعني كلهم كانوا ألفوا أصدروا كتب، مش بس قالوا نهاية الجهادية في العالم، صدرت كتب يعني مطبوعة دون أذكر لك أسماء حتى ما أدوش المشاهدين، بس ترجع لعشرات الكتب والمقالات اللي كتبت في نهاية الجهادية زي ما كتبوا نهاية الإسلام السياسي من قبل. أنا قلت لهم هذا هو ربيع الجهادية سيكون. كيف؟ قلت لهم أول شيء لن تسمح، هذا طبيعة بنية التكوين العالمي هي مختلة، يعني أن الأنظمة الاستبدادية ستزيد استبدادا وستنقض على تجربة الإسلام السياسي. ثورات مضادة. تمام. هذا إذن أنتوا بتظنوا أنه سيحدث انفتاح ديمقراطي وتحول ليبرالي، أنا كنت أقول أنه هذا لن يحدث، وهذا أيضا لن تسمح به إسرائيل وبالتأكيد أمريكا. يعني هذا يجب أن يعني إذا ما كنتش فاهم في ذلك الوقت ما الذي كان سيحدث تتنبأ فيه، هذا معروف يعني أي كل الثورات ربيع الأمم العالم دائما في ثورة مضادة بالتأكيد، يعني أنت مش كل الناس دائما يعني طيبة وما شاء الله وأفكارها إلا تريد، يعني حتى هي إمرار، يعني لو أنت يعني أنت هل يمكن أن تتخيل تحول في داخل بنية إسلام السياسي زي الشيخ راشد الغنوشي اللي الآن يحاكم بتهم إرهاب. ويحكم أحكام مؤبد وغير هذا، هل يمكن أنت اللي كان يذهب إلى الغرب وعلى كل ومديح بأنه إسلام وهو يتبنى نسخة من الإسلام شبه نيوليبرالي، مش ليبرالي، شبه نيوليبرالي، ووافق على صندوق النقد والبنك الدولي، ومع ذلك يكون يصنف إرهابا إرهابي؟ يعني ليس فقط أنه أخطأ أو في عنده شيء إرهابي على قانون الإرهاب، فإحنا كنا نعلم أنه هذا النظام سيدخل، لأنه هذا يعني لن يكون هذا التحول الديمقراطي انه والله العالم وكانه العالم بريء، لا، وليس مصلحته. يعني كيف يعني العالم يعني سيفقد، يعني امريكا الان ستفقد نفوذها مثلا في اي منطقه، انه شكرا اهلا وسهلا تفضلوا، او والله في فلسطين حل دولتين اهلا تفضلوا، يلا ماشي شكرا والله يعطيكم العافيه، ده نشرب شاي مع بعض ان شاء الله. هذا كلام يعني الحقيقة يعني يحتاج إلى رجل يتمتع بدرجة من الغباء والسذاجة يعني يحسد عليها إذا كان يتصور أن الأمور ستكون بهذه السلة. فإذا فهمنا طبيعة تكوين بنية النظام العالمي والإقليمي والمحلي بالذات في منطقتنا, أنه هو إذن كيف ستتوقع يعني أن يكون هذا غير ممكن. فكنت أعرف بأنه هذا سينقلب شتاء يحولوه, ومش بس هذا راح يحمل الإسلاميين وما فيه أنه هم السبب. كيف لا أعرف يعني جماعة تدخل انتخابات ديمقراطية في مصر في تونس في كل المناطق يعني واضح, ثم يصبحوا أنه يزالوا باسم الإرهاب, أنه هذول إرهابيين. يعني تحتاج أنت مرار إذا نظرت لها لهذا ما حدث في العالم العربي سوريالي بالكامل. هنا خلينا يعني في ما بين قوسين, حركات الإسلام السياسة الديمقراطية VS الجهادية. ألم يكن من المنطقي أكثر أن تتحرك هذه الحركات الإسلام السياسة ديمقراطيا, فهذا يسحب الغطاء والشرعية من الحركة الجهادية؟ وهذا فعلته, يعني هي فعلته واستلمت وكانت أبدا, لدرجة أنه القاعدة بدأت تعيد التفكير وأنتجت منظومة أنصار الشريعة, اللي إحنا ليس فقط عملنا تقديم خدمات ونشارك. لا إزاي القاعدة عملت مراجعات بعد الربيع العربي مباشرة, ظهر بن لادن وبارك الثورات وقال بأنه هذا شيء ممتاز, وطالب وأعيد بناء اجتهاد جديد اللي هو اللي انتشر في ذلك اسمه أنصار الشريعة, أنه ليس فقط عملنا نكائي إنما تقديم خدمات للناس أيضا. إزاي يعني ماذا يقصد بتقديم خدمات للناس؟ مباشرة في 2011-2012 كانت القاعدة بالذات الفرع اليمني عادل عباب وغيره نظروا لمنظومة جديدة أنصار الشريعة في تونس, في أنه هي بس إيش كانت الفكرة؟ أنه أنت يعني يجب أن لا تقتصر عملك الآن أنه أصبح تقريبا الحكم في الإسلاميين. هذا ما حدث يعني لاحقا, فهم ما تعطلوها خلوها وقدموا للناس أنه بتعرف فقط في اليمن في تونس في كل البلدان العربية وضع صعب, أنه قدموا خدمات كمان خدمات يعني. من أي نوع؟ خدمات خدمية يعني في الشارع في كذا؟ يحرسوا الشوارع, يحرسوا الثورة ويقدموا خدمات ويقدموا لهم معونات وإلى آخره. أوكي. وكانوا فاعلين ولكن يعني انتبهوا من جهتين, أن الإسلاميين ما ينزلقوا ويتخلوا عن منظومة تطبيق الشريعة, ولذلك سموه أنصار شريعة, أنه ما يتخلوا الإسلاميين ويندمجوا في النظام الديمقراطي الليبرالي بحيث ينسوا أصلهم. أوكي. أنصار. وفي نفس الوقت احذروا من اللي هو الثورة المضادة اللي راح تنشب اللي هو راح تصير بدعم وبالتالي راح يزاحوا, فإن تكونوا جاهزين. كانت القاعدة مدركة أنه يحصل ردة فعل. نعم, ولذلك هي عملوا مباشرة أنصار الشريعة, ولكن طبعا يعني سيطروا على مناطق في اليمن في تونس في ليبيا في كل المناطق تقريبا. انت بتحكي عن حركة جهادية مرنة تتعامل مع الواقع وتذهب للشرعيين وتقول له اجتهد كيف نتصرف هنا كيف نتصرف هناك, وهنالك الرأس التنفيذي السياسي يقول إنه أنا عاوز أعمل كذا, فييجي الشخص الشرعي يقول له مناسب أو غير مناسب وفقا للشريعة الإسلامية. أنت بتحكي عن ديناميكية وليست تمام, لأنه هي حركات ذات طبيعة يعني جيوسياسية, هي تفكر في الجغرافيا السياسية, بتفكر مع الواقع ما بتتعامل مع هذا. لما قلت لك يعني أنا شو بتفرق يعني أنت أو أي واحد, إذا كنت أنت إيمانك في التوحيد صوفي ولا وحدة وجود, شو بده ينعكس؟ إن أهم العكاس على أرض الواقع شو اللي بيصير. يعني هذه هي اللي هي الجيوسياسي الأيديولوجي. فهم كانوا مباشر أكثر الناس تفاعل وفهما لهذا, لكن قوبلوا بقمع زي ما قمع الإسلاميين, قمعت هاي الحركات وبلشت يعني ضغوطات طبعا أمريكية أوروبية على الدول, وبالتالي حدث ما حدث. ولذلك كنت أقول أن هذا ربيع الجهادي, ولذلك لما مباشرة ظهر تنظيم الدولة حتى معظم الخبراء كانوا يقولوا لي أنت عم, كنت أقول لهم يعني لست متنبئ, الأمور واضحة جدا أنها ستكون كذلك, فاللي مش متوقع أنه يحدث هذا يعني هذا أعتقد يعني يتجاوز يعني البداهات الأولى للقواعد الاجتماعية, مبدأ السبب الكافي ودوافع الفاعلين. لا يفهم إذن بداهات العلم الاجتماعي السياسي في دوافع الفاعلين ومبدأ السبب الكافي. كانت هناك أسباب أكثر من كافية مش كافية لكي يصعد تنظيم الدولة هذا الصعود في 2013-14 اللي كان يوشك على النهاية في نهاية مع 2011 وما كانش أعداده في العراق تتجاوز 700 مقاتل. فأنت تخيل هذا يعني اللي جعل أنه حركات سياسية مهزومة مع الربيع العربي أين ستذهب؟ إما إلى السجن أو تنظيم الدولة بالقاعدة. ما هو الخيارات؟ يعني هي كيف حدثت؟ يعني تقول هناك يعني دونتالا لابورتا في الحركات المنطقة الحركة الاجتماعية إنه دائما كما حدث في أوروبا في السبعينات هي حركات سياسية مهزومة. يعني حركات سياسية تهزم في الميدان نتيجة هذه الضغوطات فتتحول ردكلة فتتردكل هاي الحركات كما أقول كده سكوك بول يعني تتردكل. فهي هو هو هو كانوا مجموعة من قليل القاعدي أو هم لكن هو هذا أعطاهم مباشرة زخم إنه حركات سياسية مهزومة صارت تنضم لهم اللي وضع في السجون إما يعني هنا أصبح إنه إما بدافع الانتقام أو يعني بدافع الإيمان فعلا وصارت يعني أسباب متعددة إضافية ومراكز تجنيد واستقطاب أوسع وبالتالي هم وهذا عمل قلت لك زي تنظيم القاعدة الدولي عمل عندهم اختراقات لاحقا وراح يؤدي فيهم إلى مشاكل لأنه صارت هاي الاستقطاب والتجنيد واسع مش يعني مش ملحقين طلبات انتساب فما عاد قدرة على التدقيق وهذا راح يؤدي فيهم لكوارث من جوا.